وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. هذا ذكره في كتاب العلم من صحيح، باب العلم قبل القول والعمل. إما أن يقال باب العلم قبل القول والعمل بضم العلم فيكون خبر، أو باب العلم مضاف ومضاف إليه قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو بالعمل الجوارح قبل القول والعمل. في هذا رد على أهل الكلام الذين يقولون أول واجب على الإنسان التفكر، بل واجب عليه العلم، والعلم هو العلم الصحيح، ولا يكون ذلك إلا من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعلم، بدأ بالعلم أنه لا إله إلا الله، إشارة إلى أمر إيش؟ الاعتقاد والتوحيد، فكذلك هو مبني على العلم. واستغفر لذنبك، إشارة إلى العمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فدل على أن أس الدين العلم. ولهذا أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، بعكس أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. وهذه النظرة دلتهم على ماذا؟ دلتهم على قولهم أن أول واجب على المكلف النظر، فينظر ويعتقد ثم يبحث بعد ذلك على الدلة، وهذا الذي ضيعهم وجعلهم حيارى، وأكثر الناس شكا عند الموت. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله